إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر عباد الله إن من نعم الله عز وجل على عباده أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة إني واجه والله حكيك ميونغوني ونعمز الله جوي واجه واكي ني الله كخصيشا باذي نكاتي نباذي سهل أن اختص الله عز وجل بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد من الفضل الله كخصيش بعض يسهيم ننكاتي كون ينجز يا فضيلة أكزيب فضيلة زلزقوة قوة نبورة ليزداد من اغتنمها ثوابا وإيمانا وأجرا من عند الله إلي أفتك زلشا يولي أتكيزي تميع fursa hizo ujira na thawabu na malipo yatokayo kwa Allah azza wa jalla. Hii ni katika neema kubwa Allah azza wa jalla kwayo ameneemesha waja wake. Wa minha shahrullah almuharram, na miongoni mwa nyakati hizo na muda huo ni mwezi wa Allah, mwezi huu wa Muharram, mfungo nne, ahadu arba'ati ashhur alhurum, ni mmoja katika miezi minne mitukufu alati akada Allahu azza wa jalla ala ibadihi annahya anil maasi fihinna, ambayo Allah ameweka mkazo juu ya waja wake, katazo la kuasiwa Allah azza wa jalla ndani ya miezi hii. Wa in kanat muharraman fi kulli waqtin, hata kama madhambi yameharamishwa katika nyakati zote. Yaqulu Allah azza wa jalla inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu feehinna anfusakum. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah azza wa jalla tokea alipoumba mbingu na ardhi, yauma khalaqa as-samawati wal ard, ni miezi 12, minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa sawa. Fala tadhlimu feehinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu nafsi zenu. Anasema Abdullah ibn Abbas رحمه الله تعالى قد اختص الله من ذلك أربعة أشهر. الله كخصيش كتك يوم يزك من أمبيلي أكخصيش ميزي مني فجعلهن حراما akaifanya miezi hiyo ni mitukufu, akaifanya miezi hiyo ni mitukufu, wa adhara hurmatihinna, na akatukuza utukufu wake. Allah akaitukuza miezi hii utukufu wake, waja'ala dhanba fihinna a'zam, na akafanya kutenda dhambi katika masiku hayo, katika miezi hiyo, ni jambo lilokuwa kubwa zaidi. Wal amal salih wal ajra al a'zam, na kule kufanya matendo mema ujira wake unazidi. Kadhalika ujira anaofanya mtu kulipwa ndani ya miezi hii unakuwa mkubwa mbele Allah azza wa jalla. Wa min fadail hadha الشهر شهر الله المحرم أنه استحب فيه الإكثار من الصيام نكتك فضيلة زوزه شهر الله المحرم موزي أنباولي والله موزي هو أنفقني كتك فضيلة زاك موزي هو فمبندكيز وندنياك الإكثار من الصيام ككثيريش أمتكفنغا أمتاج الإمام مسلم كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل متوم أنا سيما بورا يفونغا بعد يموزي ورمضان نفونغا يكفونغا كتك موزي هو موزي ومفونغني شهر الله المحرم موزي هو متكف والله وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل نصالي لك وبورا بعد صلاة فرض نمت كصالي أكوا وتملالا صال يوسف. ولعل من الحكمة في ذلك كما قال بعض العلماء نهوينيك وحكمة يقولك بندكزوا نكسونيوا كفنغوا نككثيريش فنغا داني وزيهو ميونغون ويالي أمبايو وميتاج مع علماء كتك حكمة أن هذا الشهر أضيف إلى الله عز وجل من بين سائر الشهور مزيهو بكياك ومجميزه الله كما سمعتم في الحديث آنفا كما ملبوسكي كتك حديثي نميسوم يفقون البسيم أمتوم شهر الله ويوك يجميزه الله عز وجل نندمانيك وكنا جامب نكبندكيزه وتكفني عبادة يفنغ داني مزيهو. كذلك عبادة يفنغ عبادة يفنغ ni ibada pekee ambayo Allah azza wa jalla adhafahu ila nafsi, Allah kayegemeza katika nafsi yake, kama fi hadithi al-qudusi yaqulu Allah azza wa jalla kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li, amali zote za mwanadamu ni zake yeye isipokuwa funga, basi hiyo funga ni yangu mimi. Kwa hiyo sharullah umegemezwa kwa Allah na ibada tusiyam imegemezwa kwa Allah zikawa zina nasibiana kule kukithirisha ndani ya mwezi huu, mwezi wa Allah, ibada ya Allah ya kufunga katika mwezi huu. Wa mimma qtusa fi hadha ash-shahr annahu najja Allah azza wa jalla fi ashir minha minhu, katika yale yalokusishwa ndani ya mwezi huu, mwezi wa Muharram, kwamba Allah azza wa jalla amemuokoa ndani ya mwezi huu, ndani ya mwezi huu katika siku ya 10 ya Ashura نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فصامه شكرا لله، وصام نبينا شكرا لله عز وجل، ورغب أمته في صيامه وأمر بذلك. الله عز وجل مموكوا داني موزيه نبي موسى كتوكان في تنبي فرعون نموسى كفونغ وكم شكور الله عز وجل نمتون ويتو أكوفونغ موزيه ناكو فضلش ناكو رقبش فأم واكي ووفونغ موزيه ناكو kamrisha katika hili. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Akhraj al-Imam al-Bukhari من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ فقالوا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. Mtume alipowasili katika mji wa Madina, aliwakuta Mayahudi wakifunga siku hii ya Ashura. Akawauliza, ni jambo gani hili? Wakasema, hii ni siku njema, Allah Azza wa Jalla amemuokoa ndani yake Musa na amewaokoa wana wa Israeli katika siku hii kutokana na adui yao Firao. Akaifunga Musa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila, miongoni mwa kheri ya mwezi huu, miongoni mwa yale yenye kupendekezwa ndani ya masiku haya tulokuwa nayo, siyami hadha yaumu, siyami yaumi Ashura, ni kuifunga siku ya Ashura, al-ashir min al-muharram, siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Faman samahu, yule ambaye atakayefunga atapata ujira mkubwa mbele ya Allah. Mtume anasema, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati as-sanata allati qablaha, na taraji kwa Allah itafuta madhambi yaliyopita kabla yake, au kama qala an-nabi, na taraji itafuta madhambi ya mwaka mzima ambayo mtu kayafanya, hakutubia kwa Allah madhambi madogo madogo, basi Allah atafuta kwa mtu kuifunga siku hii yaumu Ashura. Na katika maratib za kufunga siku hii na sunna yake, kwa kuwa mtume aliwakuta Mayahudi la'natullahi alayhim wanaifunga siku hii na mtume hapendi kuwafikiana nao, akasema, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'a, mimi nikifika mpaka mwakani nitafunga na mwezi tisa. Kwa hiyo sunna ni kufunga tisa na kufunga Ashura, na pia katika sunna ni kufunga siku baada yake. Kwa maana mtu asifunge Ashura peke yake, hadha makruhun inda kathirin min alulama, wengi katika wanavyoni wanachukia jambo hili, ni kuifunga siku ya kabla yake au siku baada yake, au kufunga siku tatu zote. Kwa maana ukafunga tasi' wal ashir wal hadi ashar, ukafunga siku tatu, ima unaanza Jumapili, Jumatatu na Jumanne, kadhalika ukafunga Jumapili na Jumatatu, kwa sababu al ashir inakuwa ni ile siku ya kumi. Kwa hiyo usifunge peke yake. Haya ni katika mambo ambayo maulama wameyasisitiza kwa yale maelekezo yanokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fasumu hadha al-yawm, basi fungeni siku hii imanan wa ihtisaban, kwa kutaraji malipo na kuwa na yakini kwamba Allah azza wa jalla atawalipa. Wa sawimu man yutiqu alayhi, na walazimisheni, waambisheni waifunge wale ambao wenye kuiweza kuifunga siku hii, min abnaikum wa banatikum, watoto wenu wa kiume na wa kike. Na haya ndio ambayo yanasimuliwa kwa masahaba ridwanullahi alayhim, kama ilivyokuja katika hadithi Ar-Rabi'i binti Muawidh anasema, fakunna nasumuhu ba'da, tukawa sisi baada ya mtume kuamrisha tunaifunga siku hii, tunaifunga siku ya Ashura, wa nusawimu sibiyanana, na tukiwaamrisha wafunge watoto wetu, fa idha baka ahaduhum ala at-ta'am, mmoja wao katika watoto anapokililia chakula, njaa imemshika, a'atainahu al-lu'bata min al-ihni, tunampa kitu cha kuchezea cha pamba, mpaka hatta inda al-iftar au kama qalat, mpaka wakati wa kuftari. Kwa hiyo ni jambo la kusisitiza ndani ya majumba, na katika mambo ya kusikitisha, watu wanajua kasimatu riziki za uongo, watu wanajua funga ya iraji ambayo haipo, na wanaiacha fadhila ya siku ya Ashura ambayo inafuta madhambi ya mwaka mzima, hali ya kuwa hakuna sunna ya miiraji wala kasimatu riziki kama vile ambavyo wengi katika Waislamu wanavyofahamu. Kadhalika ibadallah, katika jambo la msingi la kufahamu, i'lamu annahu la tushra'u fi yawmi Ashura ayu ibadatin ibadatun, hapa ekewi sheria katika siku hii ya Ashura ibada yoyote, ghairu istihbabi siyamihi, isipokuwa pendekezo la kufunga kwake. Amma ma taf'aluhu ar-rafida, yale yenye kufanywa na mashia, min latmi al-qudud, katika jambo la kujipiga, wa dharbi al-ajsad, na kupiga miili yao, wan-niha wan-niyahat 'ala al-husayn, bid'atun laysa min kitabillah wala min sunnah sunnati rasulillah. Haya ni katika mambo ya uzushi, hayamo kwenye Qur'an wala hayamo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni katika mambo ya bid'a, na Uislamu haupo katika namna hiyo wala utaratibu huo wala sheria hiyo. Kadhalika ma yaf'aluhu ba'd al-ikhwan, yale yenye kufanywa na baadhi ya ndugu, bi mukhalafati rafidha, kukinzana na kwenda kinyume na hawa mashia. Katika jambo gani? Kuifanya ni siku hii ya umul farah, ni siku ya furaha na siku ya idi, na kugawa vyakula, ni katika mambo ya bid'a pia. Haya kuthibiti alaina bitiba'i rasul walaysa biibtida'i man alladhi ahdathahu an-nas, wajibu wetu sisi ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sio kuyazusha na yafanya watu. Kwa hiyo sunna, sunna kilichokuwepo ni kufungwa siku hii kabla na baada, au kabla, au mtu akafunga peke yake karaha, lakini ni sunna hiyo ndio ambayo Mtume wa Allah kaifunza. Yale yaliyojiri baada ya hapo, kuuliwa kwa mjukuu wa Mtume, yote yanafahamika katika misingi ahli sunna. Hawakuridhia ahli sunna juu ya hayo, wala hawakuyapenda hayo, lakini ameuliwa alikuwa mbora zaidi yake, na amekufa alikuwa mbora zaidi yake. Umma hawakusikitika wala wakaweka siku ya matambiko kama hivi, bali muongozo wetu ni kufuata Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio njia itakayotupa izza mbele ya Allah azza wa jalla na kutupa utukufu mbele ya Allah azza wa jalla. Watu wasome historia ya namna gani Nabii Musa alayhi salatu wasalam aliposisitiza katika kuabudiwa Allah azza wa jalla, ndani ya Qur'an ametajwa kwa wingi. Kadhalika wasome yale ambayo Mtume alikuwa akiyafanya katika kuhimiza watu juu ya tauhidi na kurejea kwa Allah katika uhai wake wote. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله. في السلام.